واحدة. بمناسبة حديث فرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق تناول الذكور والإناث كلنا لاحدة؟ لابد، يعني يفرق بين الذكر والذكر وبين ذكر والأنثى من باب أولى. نعم. بين الأنثى والأنثى أيضا. أي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.